بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتمهم، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في كتاب حاشية الشيخ ابن قاسم على التوحيد، ونبدأ من حيث انتهينا في درسنا السابق. انتهينا إلى قول المصنف: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. في فتح المجيد يقول الشيخ إن هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح رقم 6339 ورقم 7477، ومسلم في الصحيح رقم 2679، وأخرجه أحمد في المسند المجلد الثاني، والمجلد 13 أو المجلد الثاني صفحة 13 464 486، يعني في 3 مواضع. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال مسلم في الصحيح نفس الرقم السابق، وأخرجه أحمد في المسند في موضع آخر مجلد الثاني 318، وابن أبي شيبة في المصنف المجلد العاشر صفحة 199. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: بخلاف العبد، يعني العبد ممكن تقول إن شئت، قال: فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره. لهذا قال: فإن الله لا مكره له، يعني بخلاف العبد، بخلاف المخلوق، فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه، أو يعطيه حياء فيعطيه مسألته وهو كاره. قال: فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين تعالى، فإنه لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين، وعطاؤه كلام سبحانه وتعالى. وفي الحديث: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه. قال: أخرجه البخاري في الصحيح رقم 4684، ومسلم في الصحيح رقم 993، وأحمد في المسند مجلد الثاني صفحة 242 من حديث أبي هريرة. يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير، فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. كذلك يعني إذا العبد سأل لغيره ما يقول الله يوفقك إن شاء الله، هذه جارية على ألسنة كثير حتى من أناس يعني من طلبة العلم وغيرهم: والله يوفقك إن شاء الله، الله يسهل دربك إن شاء الله. هذا ما يصلح، لأن الله لا مكره له، لا يعلق هذا بمشيئة الله، بل يقول: الله يوفقك، الله يسهل أمرك. نعم. أما إذا اجتهد، بعضهم إذا اجتهد يقول إن شاء الله، يعلق الدعاء بمشيئة الله، وهذا لا يليق. إذا سأل العبد الله لنفسه أو لغيره فليعزم المسألة، لا يعلقها نعم بالمشيئة، لأنه كما في رواية مسلم: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال: فاللائق نعم بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة، سواء سأل الله لنفسه أو لغيره، لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. قال: وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه، يقول المعلق إن هذا أبو الطيب المتنبي، أول قصيدته: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. قال: وأما هذا بالنسبة، يعني هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها والبخل عليه أغلب، وبالنسبة إلى حاله هذا فليس عطاؤه بعظيم. وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال من حيث وضعت النطفة في الرحم، فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة يربيه أحسن تربية، فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته، فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم، وإن كان بعضها على يد مخلوق، فهو بإذن الله وإرادته، وإحسانه إلى عبده، فإن الله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين. قوله: ولمسلم وليعظم الرغبة، أي في سؤاله لربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فإن الله لا يتعاظمه شيء عطاء، أي ليس شيء عنده يعظم وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ومن كرمه سبحانه وتعالى أنه أمر بدعائه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وإن كان دعاء العبادة يتضمن الطلب، وكذلك دعاء المسألة يتضمن العبادة. قال باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت. يقول صاحب الحاشية: أي أنه لا يجوز، لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، وينبئ عن قلة اكتراثه بذنوبه ورحمة ربه، وذلك مضاد للتوحيد. أما تحقيق التوحيد فهو قوة الرغبة، الدعاء برغبة واهتمام بالمطلوب ورجاء لرحمة الرب تبارك وتعالى. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. قال: أي ليجزم في مسألته، وليحقق رغبته، ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة، ويدل على علمه بعظمة المدعو المطلوب منه سبحانه وتعالى. قال القرطبي: نهي عن هذا القول، قرطبي لعله في المفهم على شرح مسلم، نهي عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، فإن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حالته الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء. ودليل على قلة معرفته بذنوبه وبرحمة ربه، وأيضا فإنه لا يكون موقنا بالإجابة، وفي الحديث: ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل، فإن الله لا مكره له. سبحانه وتعالى. ولفظ مسلم ليعزم على المسألة في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له، أي لا فائدة في تقييده الاستغفار والرحمة بالمشيئة، فإن الله لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء، بل يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين فإنه لا يليق به أن يعلق مسألته له بشيء، لسعة فضله وإحسانه وكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه. وليعزم المسألة، فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة، بل إعطاؤه دائم مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال. وما بكم من نعمة فمن الله، وقد يمنع لحكمة، فهو أعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخره لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين. قال: ولمسلم وليعظم الرغبة، أو وليعظم الرغبة بتشديد الضاء، أي لطلب أي الطلبة والحاجة التي يريد في سؤاله ربه، فإنه سبحانه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا. وليلح في السؤال، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. قال: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يقال: تعاظم زيد هذا الأمر، أي كبر عليه وعسر، أي ليس شيء عند الله بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق لكمال فضله وجوده، فإن إعطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان من بيده ملكوت كل شيء. الآن نسمع إعادة من الشيخ عبد العزيز على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم. قال حاشية في الحاشية: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. يقول صاحب الحاشية رحمه الله: أي أنه لا يجوز، لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، وينبئ عن قلة اكتراثه بذنوبه ورحمة ربه، وذلك مضاد للتوحيد. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، أي ليجزم في مسألته وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة. قال القرطبي: نهى عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، فإن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه